لا رب سوى الله المولى، لا مثل له فينا نشهد، لا يسكن في جهة حاشا، لا صورة للوالي أوحد، أحد ما للمولى شركا، صمد قيوم لم يولد، جعل الإسلام لنا نورا، فهو الدين الحق الأوحد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم، جزاكم ربي عنا كل خير، أخلصوا النوايا لله تبارك وتعالى. واليوم إن شاء الله في هذا الدرس سنقرأ ونشرح السؤال 22 بإذن الله عز وجل من كتاب عقيدة المسلمين. يقول: ما هو أول المخلوقات؟ الجواب: أول المخلوقات الماء. قال تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. الحديث: كل شيء خلق من الماء، رواه ابن حبان. الكلام يا أحبابي في هذا الدرس هو على أول المخلوقات وعن المخلوقات، ولكن سنفعل كما فعل النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم مع وفد من اليمن جاءوه عليه الصلاة والسلام وقالوا له: جئناك نتفقه في أمر ديننا، فأنبئنا عن بدء الأمر ما كان. ما هو أول المخلوقات؟ شو أول الدنيا؟ أخبرنا. أول العالم. فقال عليه الصلاة والسلام: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء. فأولا عليه الصلاة والسلام ذكر لهم عن الخالق وهذا الأهم، ثم أعطاهم الجواب على سؤالهم. سألوه عن المخلوق فأجابهم عن الخالق، لأن الله تبارك وتعالى معرفته تقدم يا أحبابي على معرفة خلقه، ومعرفة الله كما مر معنا تكون بمعرفة ما يليق به وما لا يليق به عز وجل. فالله عز وجل أوجد العالم، خلق العالم، أبرزه من العدم إلى الوجود من غير مادة. أول مخلوق كان الماء، ثم من الماء خلق كل شيء. كل المخلوقات بعد الماء يعود أصلها إلى الماء، أما الماء خلق من غير أصل. والله عز وجل حين جعل هذا الماء الذي هو أول المخلوقات، خلق الله تعالى منه العرش، وكان العرش لاصقا بالماء، ثم صار هناك فراغ بين العرش وبين الماء. بوجود الماء وجد الزمان والمكان. كيف هذا؟ لأن العلماء قالوا: الزمان هو مقارنة مخلوق بمخلوق، متجدد بمتجدد آخر، والماء حجم، فالحجم يملأ فراغا، فلذلك وجد معه المكان وصار يجري عليه الزمان وعلى من بعده من المخلوقات. فأول المخلوقات الماء، ثم العرش، وهذا العرش هو سقف الجنة، أكبر مخلوقات الله حجما، خلقه الله تعالى إظهارا لقدرته، ولم يتخذه مكانا لذاته، كما روى الأستاذ أبو منصور البغدادي رحمه الله في كتابه الفرق بين الفرق، أن عليا رضي الله عنه قال: إن الله خلق العرش إظهارا لقدرته، ولم يتخذه مكانا لذاته، لأن الذي يكون في المكان هذا له أمثال لا تحصى، والله تعالى لا مثل له. ثم بعد العرش خلق الله تعالى القلم الأعلى. لماذا سمي الأعلى؟ لتمييزه عن أقلام الملائكة. الملائكة معها صحف تكتب فيها أمورا بأمر من الله، وأما هذا القلم خلق قبل الملائكة، هو ثالث مخلوقات الله، يليه اللوح المحفوظ. هذا اللوح المحفوظ الذي هو فوق السماء السابعة. قال بعض العلماء هو تحت العرش، وقال بعض العلماء هو فوق العرش، لكن بالحالتين يا أحباب هو فوق السماء السابعة. هذا اللوح ماذا كتب فيه؟ أمر الله القلم فجرى، كتب بقدرة الله. انتبهوا، مش بمماسة، يعني ما منقول مثل ما أني هلأ بحمل القلم وبكتب، لأن اللي له أعضاء وجوارح وبيكون يمس أو يمس، هذا له أمثال لا تحصى، والله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء. أمر الله القلم فجرى القلم بقدرة الله، كتب على اللوح. شو كتب؟ كل شيء حيصير بهالدنيا من أولها لنهاية الدنيا. أما ما يحصل يوم القيامة فليس مكتوبا على اللوح المحفوظ، يعني تفاصيل اليوم الآخر منه مكتوب على هذا اللوح. اللوح يا أحباب محدود، كيف بده ينكتب عليه ما لا حد له؟ فكتب ما يكون في هذه الدنيا من أولها لآخرها، من غنى وفقر، زواج وطلاق، أولاد، مرض، صحة، حرب، سلم، إلى غير ذلك، كل وان مكتوب على اللوح المحفوظ. ثم بعد ذلك خلق الله تبارك وتعالى الأراضي السبع. خلقت الأراضي قبل السماوات. الأراضي هي سبعة والسماوات سبع، خلقت الأراضي قبل السماوات. قال بعض العلماء، وهذا جاء في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، يوم الأحد والاثنين خلق الله تبارك وتعالى الأراضي السبع، يوم الثلاثاء والأربعاء خلق الله تعالى السماوات السبع، يوم الخميس والجمعة خلقت مرافق الأرض، أنهار، أشجار، جبال، وديان ونحو ذلك. عصر يوم الجمعة خلق الله تعالى آدم عليه السلام، والذي هو آخر نوع من الأنواع من أجناس المخلوقين، آخر جنس كان هو جنس البشر، اللي أول سيدنا آدم، هو أول نبي، أول رسول صلى الله عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. فإذا أول المخلوقات الماء. قال الله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي. قال العلماء ذكر الله الحي والمراد به الحي وغير الحي مخلوق من هذا الماء، لكن ذكر الحي لشرفه على الجماد، فالمخلوقات كلها يعود أصلها إلى الماء. هذا الماء أحباب الذي هو الآن تحت العرش هو أول المخلوقات على الإطلاق. ولما نقول أول المخلوقات ما معناته أنه هو أفضل المخلوقات؟ أول المخلوقات الماء نعم، لكن أفضل المخلوقات هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، لأن العلماء قالوا أفضل المخلوقات الأنبياء الرسل، ثم يليهم الأنبياء غير الرسل، ثم بعد ذلك رؤساء الملائكة كجبريل، ثم بعد ذلك يأتي أولياء البشر، وأولهم وأعلاهم سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم بعد هذا عامة الملائكة، ثم عامة المسلمين. وسيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال للنبي عليه الصلاة والسلام، وشوفوا هون يا أحباب كيف كان عم يسير للرسول، يعني بالعامية منقوله وعم بغازل إن صح التعبير، يعني بيحكي كلام هيك. شو قال له؟ قال له يا رسول الله إني إذا رأيتك طابت نفسي، فرحت نفسي، وقرت عيني، فأنبئني عن كل شيء. فقال عليه الصلاة والسلام كل شيء خلق من الماء. هذا الحديث رواه ابن حبان في صحيحه، وبدل على أن هذا الماء الذي هو أول المخلوقات كمان جاء هذا في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وروى السدي عن جمع من أبناء الصحابة عن آبائهم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله لم يخلق شيئا مما خلق قبل الماء، يعني قبل الماء ما كان في مخلوقات. هذا الحديث موجود في فتح الباري، رواه الحافظ ابن حجر ينقله عن السدي. وروى البخاري والبيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء. فلذلك هؤلاء الذين يقولون إن أول المخلوقات نور النبي عليه الصلاة والسلام خالفوا الآية وهذه الأحاديث. فنحن ما من يأخذ بحديث لم يثبت عن رسول الله، ومن أول أحاديث ثابتة عن رسول الله لأجل هذا الحديث الذي عرف بحديث جابر. ونحن هون يا أحباب ما عم نطعم بالرسول عليه الصلاة والسلام، بدليل سياق الدروس اللي نحن مندرسها، ونحن منبين فضل النبي ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام وجواز مدح النبي. لكن كما قلنا ما منقول عنه ما يخالف شرع الله تعالى. فهذا الحديث المكذوب الموضوع: أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، خلقه الله من نوره قبل الأشياء. هذا يا أحباب مردود لكونه خالف ثلاثة أحاديث صحيحة. هذا الأمر الأول. 2، هذا الحديث لم يروه عبد الرزاق، نسبوه إلى مصنف عبد الرزاق ولم يثبت. وتجد في تفسير عبد الرزاق اللي هو كان عنده كتاب بالحديث اسمه المصنف، وعنده كتاب بالتفسير اسمه تفسير عبد الرزاق، هذا كان من العلماء المحدثين، سؤال فيه عكس هذا الحديث لما فسر الآية: وكان عرشه على الماء. قال رحمه الله: هذا بدء خلقه قبل أن يخلق السماوات والأرض. فإذا هو بتفسيره عم بيقول بدء الخلق كان الماء والعرش قبل السماوات وقبل الأرض. يعني إذن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقال عنه خلق من نور، ولا يقال جسده نور، ولا يقال روحه خلقت من نور، كل هذا غير صحيح. الحافظ السيوطي رحمه الله في كتابه الحاوي للفتاوى الجزء الأول يقول: ليس له، يعني حديث جابر، إسناد يعتمد عليه. فإذن هو حديث موضوع جزما، صرح الحافظ السيوطي بأنه لم يثبت. وكذلك أكد هذا الشيخ المحدث الحافظ أحمد ابن الصديق الغماري رحمه الله، حكم عليه بالوضع، عنده كتاب سماه المغير على الأحاديث الموضوعة في الجامع الصغير، ذكر أن هذا الحديث لم يصححه أحد من الحفاظ. ثم انتبهوا يا أحباب، كل اللي رويوا هذا الحديث ما فيهم حافظ واحد، واحد منهم كان بدرجة المحدث، البقايا كانوا من النقلة في الفقه ونحو ذلك، يعني ما فيهم واحد حافظ. 2، لو كان الحافظ روى حديث، مجرد الرواية لا يعني أنه ثابت، حتى يذكر شو سند هالحديث، أو يكون كتب كتاب قال أنا سأضع فيه الحديث الصحيح. فكل الرواة اللي رويوا هذا الحديث كالعجلوني والزرقاني وغيرهم، ما حدا منهم كان بالغ رتبة الحافظ. مين بيصحح الأحاديث ويضعفها؟ الحفاظ. وخذه حيث حافظ عليه نص أو من مصنف بجمعه يخص. يعني نحن بناخد أنه هيدا حديث صحيح لما الحافظ مثل البخاري ومسلم والبيهقي والسيوطي ونحو يقول هذا صحيح، أو جمع كتاب وقال أنا ححط فيه الأحاديث الصحيحة. أما هذا الحديث يا أحباب كمان بده الإنسان ينتبه، الجزء الثاني منه شيء مخيف، تفسيره متناقض. كيف بيقولوا أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، وبيرجعوا بيقولوا خلقه من نوره قبل الأشياء، لأنه هذه الجملة الثانية ما لها إلا معنيان، يا بيكون بزعمهم خلق جزء من الله، يعني الله ضوء ومحمد جزء منه وهذا باطل، أو بيكون معناه أنه كان في نور مخلوق ومحمد خلق من هالنور. فكيف بيكون أول المخلوقات؟ كيف بده يكون هو خلق من شيء مخلوق قبله بيكون هو قبل منه؟ العقل لا يقبل هذا، هذا كلام ركيك. ومن أدلة ضعف الحديث كما ذكر الحافظ العراقي وغيره، إذا كان اللفظ ركيكا يعني عبارات ملا مضبوطة. هذه الركاكة دليل على ضعف الحديث أو أنه موضوع مكذوب لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعبرة يا أحباب انتبهوا، الإنسان منا بيقول الفضل بتفضيل الله، الله جعل آدم آخر الأجناس بس جعل جنس البشر أفضل من غيره كله من الأجناس، يعني أفضل من الملائكة ومن الجن ومن الجمادات لأنه فيهم أنبياء، وجعل آخر الأنبياء سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ولكن فضله على كل الأنبياء. فإذا العبرة بالتفضيل بتفضيل الله، مش العبرة أنه كان أول المخلوقات. فهذا الحديث ما حنطول بالكلام عليه، لكن ارجعوا إلى الرسالة التي عملها الشيخ عبد الله رحمه الله في بيان وضع حديث جابر وأنه ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك تجدون هذه المسألة في كتابه الشرح القويم في حل ألفاظ الصراط المستقيم، فقد أفاض رحمه الله وبين الشبهات ورد على هذه المسألة. لكن نقول أفضل الخلق على الإطلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد الناس ولا فخر. يعني لا أقول هذا افتخارا من باب الكبر يعني، لا، وإنما تحدثا بنعمة الله عز وجل. وقال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، يعني يظهر شرفه على كل الناس. وقال ما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي، بيظهر شرفه حتى على الأنبياء عليهم السلام. فأفضل المخلوقات سيد الناس خاتم الأنبياء هو نبينا، وهو أول شافع وأول مشفع وأول من تقبل شفاعته وأول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة وأول من يدخل الجنة، وأمته أول الأمم دخولا الجنة صلى الله عليه وسلم. وهنا يا أحباب أنبه إلى ما يقوله بعض المنشدين، يقولون في مصر وبلاد الشام ربي خلق طه من نور، هذا كمان العبارة منا صحيحة، إنما الله خلقه من أبوين، كما قال الله تعالى في القرآن الكريم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، بشر لكنه أفضل البشر، فصلوا عليه صلى الله عليه وسلم، أمدنا الله بأمداده. اللهم وفقنا يا ربنا إلى نشر دين نبيك بإخلاص، وعلمنا ما جهلنا، وانفعنا بما علمتنا، وانفع بنا وزدنا علما، واجعل القرآن ربيع قلوبنا يا أكرم الأكرمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.